حديث الأول عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. إذن الحديث في الصحيحين، والحديث أيضا رواه أبو داود في سننه بلفظ آخر، بلفظ: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. هذه رواية أبي داود، وهي في صحيح سنن أبي داود 2353. فالحديث متفق عليه، وهذا لفظ أبي داود أيضا. ثم قال: وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث في سنده ضعف عند الترمذي، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي 700 رغم الحديث، ضعيف سنن الترمذي. وتجزئ عن هذا الحديث في استحباب تعجيل الإفطار، تجزئ عنه لحديث أخرى، ومن الحديث السابق الذي في صحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ففيه ترغيب في تعجيل الفطر عند غروب الشمس كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. إذن هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى حكم تعجيل الفطور، تعجيل الفطور. دل الحديث المتفق عليه على استحباب تعجيل الإفطار وعلى المبادرة به حين حلول وقته وهو غروب الشمس. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباع هديه والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. وفي تعجيل الإفطار تيسير على الناس وبعد عن صفة التنطع والغلو في الدين، ولذلك سار سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين على هذا الأمر في تعجيل الإفطار عند غروب الشمس. لذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال: وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، حين غاب قرص الشمس. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وهذا الأثر عن عمرو بن ميمون أخرجه عبد الرزاق صنعاني في المصنف بسند صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع 199 قال: إسناده صحيح. إذن على المسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنة، وهي تعجيل الإفطار. إذا غاب قرص الشمس يفطر مباشرة. هذه سنة، بل هي خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. المسألة الثانية في الحديث أيضا تتعلق بالإفطار للصائم: من السنة الإفطار قبل صلاة المغرب، من السنة إفطار الصائم بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يصلي، يعني يصلي المغرب. الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن خزيمة والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. هذا هو الأفضل، ويجوز الإفطار بعد صلاة المغرب، ليس فيه إثم، لكن استحباب تعجيل الفطور، ومن السنة الإفطار قبل صلاة المغرب. هذا هو الأفضل.